وعرف رجل البنين هكذا. والألم حال بأطراف أصابعه وضوء الأذنين، وحال براحتين يديه حال بهما للمنكبين، وهذا جمع حسن. طيب، مشروعية الرفع للركوع هي خمسة أقوال. القول الأول قول الحنفية، وهم يقولون أنه لا يرضى لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، وأوردوا بذلك حديث ضعيف وهو أنه جاء أنه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لم يرفع، ولكن هذه رواية ضعيف. وذهب الجمهور إلى مشروعية الرفع في التكبير أي تكبيرة الإحرام، وفي التكبير للركوع، وفي التكبير وفي قول سمع الله لمن حمده عندما يرفع من الركوع. قال بهذا مالك والشافعي. المذهب الثالث وذهب إليه الإمام أحمد وهو أنه يضيف إلى هذه الثلاثة الموضع الرابع وهو عند البيان من التشهد الأول للركعة الثالثة، وهذا ورد في حديث صح. والشافعي علق القول به على صحته ولم يجزم، وجماعته أتباعه جعلوه مذهبا له، لأن الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه كم ثلاثة أقوال؟ القول الرابع. أما الرفع مشروع عند كل خفض ورفع، وهو يشرع عند تكبيرة الإحرام، ويشرع عند الركوع، ويشرع عند الرفع من الركوع، ويشرع عند الهوي للسجود، ويشرع عند الرفع من السجود، ويشرع عند الهوي للسجدة الثانية، ويشرع عند الرفع من السجدة الثانية للركعة الثانية، ويشرع عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. فالذين قالوا بهذا جماعة بعضهم من الشافعية وبعضهم من الحنابلة، وهم من أهل الحديث، الذين قالوا بهذا من أهل الحديث. وهذا الذي رجحه الألباني رحمه الله في كتاب صفة الصلاة، ورد في هذا أربعة أحاديث بما أذكر. الحديث الأول عن مالك بن الحويرث عند النسائي، وهذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر في الفتح. وحديث آخر أيضا أورده صاحب المحلى عن أنس بن مالك، وحديث آخر أورده أبو داود عن أبي هريرة، وحديث الرابع أورده أظنه الترمذي عن وائل بن حجر. نعم، وأبو داود أيضا. المهم أن هذه الأحاديث الأربعة دليل لمن يقول بجواز الرفع أو بمشروعية الرفع في كل فرض ورفع. المذهب الخامس وهو مذهب سلبي، وهو مذهب الهادوية الذين يقال لهم الزيدية، وهم يرون أن الرفع لا يشرع لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيرها، لا في خض ولا رفع. وهذا قول مخالف للأدلة، قوله وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ينبغي أن يستلزم هذا اللفظ عند الرفع من الركوع. أما قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، هذا الذي حفظه عبد الله بن عمر، لكن خالفه أربعة كما سمعتم. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ الرابع عندك المذاهب الخمسه، المذهب الرابع هذا الذي رجحته في التاسيس. نعم، السجود يشرع في السجود يقيم ذلك باحيان، هل يوجه هذا القيم؟ صفه الصلاه يقول الان ان السجود يكون احيانا، هو يعني هذا قد يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يرادون فعله فيبطلون، ولو كان محافظا عليه كمحافظته على التكبير عند تكبيرة الرفع عند تكبيرة الإحرام والرفع عند ظهوره إلى الركوع عند الرفع من الركوع، لو كان محافظا عليه كمحافظة محافظتي على لغة في هذه الثلاثة المواضع لنقله أكثر من هذا، ولكن هذا يدل على أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا مشروع ويفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. نعم نعم. إذا سلم المسافر يقوم المقيم ويتم. نعم. التسليمتين كلاهما واجبة عند الإمام أحمد، وهذا القول هو الأشعب بالدليل. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه اقتصر على تسليمة واحدة، إلا أنه صح عنه حديث واحد في صلاة الليل. أهل العلم يقولون للكراهة، والحقيقة أن المناهي الأصل فيها التحريم، إلا ما صرف وصرف عن التحريم إلى الكراهة فإنه يؤخذ به أصلا. نعم. هذا قال به الحنابلة، وأعتقد يغلب على ظني أنه من مفرداتهم، من مفردات الحنابلة، من المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن سائر المذاهب. وأنا بحثت مع الشيخ عبد العزيز بنفسي، فقال نحن نستدل على هذا بالأحاديث التي ورد فيها أظلم طلب الركوع، هكذا قال لي. نعم أيوة، يعني أنه يفعل بعد الركوع كما يفعل قبل الركوع. نعم. هم يرون هذا، هذا رأي له. نعم. كيف؟ أقول هذا رأي لهم، الشيخ كان يفعله ويواظب عليه، ولهذا أنا سألته، يعني أنا لم أجد في أي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رماني طلعته، والحمد لله لا أقول كل الأحاديث ولكن معظمها طلعته في نيل الأوطار ومنتدى الأخبار سبل السلام، ودرست هذه الكتب والحمد لله، وفي كتب غيرها ولم أجد حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعد الركوع. فلهذا ترجح لي يعني عدم فعله. نعم. Yeah. هل تكون اليد مقبولة أم تكون مقبولة؟ لا مقبولة معاك في كل استشهاد. بين السجدتين لا لا لا بين السجدتين لا يشرع. وذل اتجه إلى الكعبة فتحول الإدعاء من هي عنه. ألسنا بيناه يا جماعة؟ كيف قلنا يا مجاهد؟ الكلب يا شيخ مثل إيقاع الكلب هذا الإيقاع المنهي عنه كان ينصب قدميه ويلحق. هذا قول لكن هذا قليل من الناس لا يستطيع الإنسان أن يفعله في غير دور السجدتين. أقول الإقعاء هو ما الراجح به هو ما بينته له وهو أن ينصب قدميه وينحيهما عن مقعدته اليمين ينحيها إلى جهة اليمين واليسار ينحيها إلى جهة اليسار ويجلس بمقعدته على الأرض. هذا هو الإقعاء من يعلم. طيب ما هو الراجح لرفع اليدين بعد التشهد الأول للقيام إلى الثالث؟ الراجح مشروعية. عندما يستوي قائما عندما يستوي قائما نعم ما هذا لا نعم قراءة الفاتحة هذا سيأتي إن شاء الله. هذا صحيح لأن هذا الحديث رواه مسلم فقط ولم يروه البخاري. هذا حديث عائشة. ما معنى قول المصلي سمع الله لمن حمده؟ بمعنى سماع قبول، وإلا فإن الله يسمع كل الكلام. مفهوم ولا لا؟ سماع قبول أي قبل الله منه هذا الدعاء. نعم هل يصح هل يجوز أن يقول الرجل للآخر فديتك أو أفديك بأمي وأبي؟ أم هذا لا يقال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بل يجوز أن يقول يقال هذا القول لغير النبي صلى الله عليه وسلم. يجب النهي عن كف الرأس ورأسه. يقول هل قوله وكان إذا ركع لم يجد رأسه ولم يطوله يفيد النهي عن رفع الرأس أو خفضه؟ جواب نعم. أقول أحبك الله الذي أحببتني من أجلك، أسأل الله أن يجمعني وإياك والسامعين بذلك رفض. قال نريد منكم كلمة حول الشيخ العلامة فاحد فالح ابن نافع الحربي، إذ أن كثير من طلبة العلم يجاهدون في علمه ويصفونه بأنه متجدد. ماذا عن مدعو نبيل العوضي وعبد الحميد كشت؟ أما فالح الحربي فهو رجل سني ورجل غيور على الدين على السنة على التوحيد، ولذلك فهو يقول وينتقد الذين يحصل منهم خرق للتوحيد أو وقوع في البدع أو ما أشبه ذلك، فجزاه الله خيرا. وأنا أشهد الله على محبته. هذا العوضي هذا ما أعلم ما أدري عنه. عبد الحميد كشك هذا عنده وجه من الصوفية. يقول لم ترجح في الافتراش والتورط أي الأقوال أصح؟ قول الحنابلة والشافعية هو القول الصحيح، وهو أنه الافتراش في كل تشهد بعده قيام، والتورط في كل تشهد بعده كلام. ما حكم التأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الفطرة؟ هذا فيه خلاف، وتركه أولى. من سلم قبل الإمام خطأ يعني سهوا، أن يعيد صلاته أم ماذا؟ يجب عليه أن يعود إلى الصلاة حتى يسلم الإمام ثم يسلم بعده، ولا سجود سهو عليه، لأن السهو إذا حصل من المأموم خلف الإمام فإنه لا يلزم بالسجود عليه. كيف يكون موضع اليد بعد تكبيرة الإحرام؟ الحبر معروف هكذا. يجوز أن تجعل الذراع على الذراع، ويجوز أن تقبض على الوسط وطرف الذراع، كل ذلك جائز. هل يشرع رفع التأمين؟ الجواب نعم، وفي الحديث كان يقول آمين يمد بها صوته. ما المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد؟ يعني اغسلني بهذه المنظفات الثلاث من خطايا. فالذي يغتسل بهذه المنظفات الثلاث لا يبقى عليه وشك، وكانه يشير بالثلاث الى ثلاثه تقابله، وهي العفو والمغفره والرحمه. العفو والمغفره والرحمه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل في السجود. كان يسبح بسجود. يقول سبحان ربي الأعلى. إن سألت الشيخ عبد المحسن العباد ربما يا أهل السنة يا أهل السنة ما قولكم فيها؟ أقول كلام الشيخ عبد المحسن في هذه الرسالة يخالف ما عليه السلف الصالح، وإذا كرهنا ما عليه السلف الصالح من هدم المبتدئ نجد أقوالاً صارمة، فعلينا أن نأخذ بهذه الأقوال. وقد رد على الشيخ العباد، رد عليه فوزي الأثري، ورد عليه أحد إلا من علم اليمن أبو مصعب العدني. متى يفوت وقت التكبير؟ هل بوصولي إلى الركن الآخر بشروعي للركن الآخر كيف ترى؟ ما هو الكلام؟ هذا ما أعرف جوجة. هل التورك سنة للإمام والمأموم؟ نعم، هذه السنة للجميع، للإمام والمأموم. ما حكم تحريك الأصبع للتشهد؟ المشروع تحريكها عند الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، وبل يقال أنه يندب عندما يقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد، يمكن أن يقال هكذا. المهم أنه إذا رفعها عند التشهد أدى ما عليه. هل يجوز الجمع بين أكثر من دعاء استفتاح؟ إذا كان في قيام الليل، أما في الصلاة الفريضة وهو يختصر. أين ينظر في حالة الركوع؟ ينظر إلى محل سجوده. يقول هل يوجد يا شيخ دليل على الإرسال بعد الركوع جزاك الله خيرا؟ أقول الإرسال هو الأصل، ولكن هل يوجد دليل على الضم بعد الركوع؟ أنا قلت لكم وأن الذين قالوه استدلوا على ذلك ب يعني ما قبل الركوع. ما هو الراجح من وجوده إلى السجود؟ هل وضع الركبة أم اليد؟ كل ذلك جائز. التعود من الشيطان عند التجاوب هذا مشروع، وقول الحمد لله بعد الإشياء الراجح بالبسملة الإسرار والجهر، كل ذلك جائز. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي هريرة الذي قرأناه البارحة، ما هو موضوعه الذي هو فيه؟ دعاء الاستفتاح. من الذي قال بهذا الحديث؟ نعم أنا بيه. طيب وما هو قول الشافعي ومالك بأي شيء أخذوا؟ نعم بحديث علي بن أبي طالب بصحيح مسلم. أيوه الذي وجهت وجهه الذي دخل السماوات الأرض. طيب الإمام أحمد بما أخذ؟ أخذ بحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت. قال لأن هذا ثناء وثناء مقدم مع الدعاء. على الدعاء تمام جزاكم الله خير. حديث عائشة كم حوى مسائل؟ نعم عشر مسائل. المسألة الأولى من هو يقول؟ استفسار الصلاة بالتكبير. ما معنى يستفسح الصلاة للتكبير؟ الله أكبر. الله أكبر. طيب هل يجوز أن نبدل أكبر بأعظم أو أجل؟ لا. أو نبدل لفظ الجلالة بالرحمن أو الرحيم؟ لا. طيب والقراءة بالحمد لله رب العالمين استدل به من؟ أنت يا نعم قل ها؟ واجب كل ركعة. أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة تمام. استدل به على شيء ما أدري أنا نبهت عليه ولا لا، على أن البسملة غير واجبة. أيوة. طيب ما مذهب المالكية في البسملة؟ نعم. ما؟ جلد السرية والجارية تمام. المهم أنكم ما شاء الله عليكم، الله يوفقنا وإياكم. اليدين كم فيه مذهب؟ اللي قد تكلم مرضى السنة جاءهم غيره. نعم خمسة خمسة مذاهب. أيوة. طيب عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما تقرأ؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه وعلى الركبتين وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. حديث أبي هريرة الذي بعده من هو يقرأ؟ واحد ثاني يمد. نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاه او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين ينسى ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي الى السجود ثم يكبر اذا رفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر اذا رفع راسه ويفعل ذلك في صلاته كلها حتى يفعل الكتاب كله حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من التلبيه بعد الجلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أعظم، دال على أن هذه المواضع التي أمر بالسجود عليها هي كلها عظام. كذلك لا على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه. نأخذ من هذا على أن الجبهة والأنف عضو واحد، كذا ولا لا؟ وأنه لا بد من السجود عليهما. وقد ورد في ذلك حديث: لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. هذا صححه الألباني. إذن يدل على أن السجود على الأنف واجب كما أن السجود على الجبهة واجب. بعض الناس يحكي يقول: ثلاث تكفي عن ثلاث، وثلاث لا تكفي عن ثلاث. الجبهة تكفي عن الأنف، والأنف لا تكفي عن الجبهة. يبدأون بهذا، لكن الحديث هذا يأذنه إلى شيخ، لكن الحديث يدل على أن الجبهة والأنف كلاهما واجب السجود عليه. هل يشترط ملامسة موضع السجود بالجبهة والأنف أم لا يشترط؟ الظاهر أنه يشترط، وما الدليل على ذلك؟ حديث سيأتي أظنه أن أحد الصحابة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد على الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أخذ من هذا على أنه يجب ملامسة الأرض للجبهة والأنف التي يسجد عليها، لكن إذا بسط شيء على الأرض فحكمه حكم الأرض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير وصلى على الخمرة، والخمرة موضع للسجود بمنزلة السجاد، يعني يضعه الإنسان أمامه ويسجد عليه وعلي يديه ويسجد عليه. إذن هذا الحديث الذي قلت سابقا والذي سيأتي في العمدة أيضا، هذا الحديث ربما يقول قائل بأنه لا يجوز أن يسجد على شيء يحول بين يعني عضو أعضاء السجود وبين الأرض، بدليل أن ذلك الرجل أخبر بأنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الضرورة، فإذا لم يستطع أحدنا